قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يصلي الإمام على الغال ولا على قاتل نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعد أن بين المؤلف رحمه الله ما يتصل بحكم الصلاة على الميت وأنها حق من حقوق المسلم على إخوانه وحق متأكد وأنها واجب على الكفاية لا بد أن يقوم بها على الأقل بعض المسلمين، وفيها أجر عظيم وفضل كبير، وأن من صلى على الجنازة فله قراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قراطان. وقيل: ما القراط؟ قال: أصغرها أو كما قال عليه الصلاة والسلام: كالجبل أو كجبل أحد، أو كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. فهذا فضل عظيم في وأجر كبير في فضل الصلاة على الميت، وهو حق للميت، حق له. وبين صفة الصلاة، ثم بين حالات تستثنى من هذا، وأن أناس لا ينبغي أن يصلى عليهم من قبل الإمام، وهل هو الإمام الأعظم أو إمام المسجد، فذكر حالات من هذا القبيل. ومن ذلك الغال، الغال من الغلول، والغلول نسأل الله السلامة والعافية، أصله الأخذ من المغنم من الغنيمة قبل أن تقسم، الأخذ منها سرا على سبيل الخفية والاستسرار، فيأخذ من الغنيمة قبل قسمتها. فهذا أمر عظيم، والله سبحانه وتعالى حذر من ذلك تحذيرا شديدا: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. والرسول عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك: إياكم والغلول، وبين أن من غل شيئا يأتي به يوم القيامة، إن كانت شاة أتى بها لها ثغاء، أو بعير فله رغاء، أو شاة تيعر، أو ما إلى ذلك يحمله يوم القيامة. هذا الشيء الذي غله وأخذه بغير حق، أو أخذه سرا وخفيا قبل قسمة الغنيمة. والحقيقة أيضا أن الغلول يتناول الأخذ من بيت المال عموما ولو لم يكن من الغنيمة، إنما الغنيمة يعني ذكرت لأن هذا هو الذي حصل، كما في حديث جابر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام في يوم خيبر كان أحد الذين قتلوا أتي به ليصلى عليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا على صاحبكم، فتغيرت وجوه القوم لذلك. فلما رأى ذلك منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه غل في سبيل الله. يقول: ففتشنا في متاعه فوجدنا خرزا من خرز اليهود لا يساوي درهمين، لا يساوي درهمين. انظر هذا المسكين كيف ضيع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه من أجل شيء تافه. ثم إنه مات، ما لم يستفد، خسر الدنيا والآخرة، لكن نقول إن شاء الله باعتباره صحابي رضي الله عنه داخل في شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن من باب التشديد والتغليظ الرسول عليه السلام لم امتنع من الصلاة عليه. فإذا كان هذا في شأن صحابي جليل، لأنه من رافقوا الرسول عليه الصلاة والسلام وجاهد في سبيل الله، فأفسد عمله أو كاد أن يفسد عمله بشيء تافه، خرزته لا تساوي خرز، لا تساوي درهمين، حرم نفسه من فضل صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. وما هذا إلا لشدة الأمر وخطورته. وبعض الناس يتساهلون في بيت المال، في بيت مال المسلمين، يقول لك: مال الدولة، خذ من مال الدولة. وهذا في الحقيقة من أهل العلم من يعتبره داخل في الغلول، فليس لك من بيت المال إلا حقك، حقك الذي يصل إليك والذي تستحقه، وما زاد فلا ينبغي لك أن تأخذ، والإنسان يتساهل وربما يسرق من بيت المال أو يأخذ خفية أو ما إلى ذلك، أو يعتذر ببعض من ليس لهم صلاحية في التقسيم والتوزيع، أو قسمة جائرة أيضا يتساهل بمقتضاها، إلا إذا كان لا يعلم هذا الشيء فعلى كل حال هذا أمر آخر. أما إذا كان يعلم أنه ليس له حق ويتذرع بكون هذا وصل إليه عن طريق مدير أو فلان أو فلان وهو ليس له حق في ذلك، فلا، الأمر شديد وخطير. فلا يصلى على الغال لأنه ارتكب شيئا وأخل ببيت مال المسلمين الذي هو على حد سواء للجميع، حق للجميع، حق مشترك للجميع. اي نعم. والله هذا أمر خطير، يعني لأنه كان يستغل يعني سيارات الحكومة أو سيارات الشركة، هذا شيء آخر بالنسبة للأموال الخاصة، إنما الغلول في أموال الدولة، أموال بيت مال المسلمين الذي هو خاص بالمسلمين. أما أموال الشركات هذه لها صفة أخرى، يعتبر نوع يعني من اغتصاب الحقوق والأموال واستعمالها بغير إذن أهلها، فهذا له حكم آخر. نعم. ولا على قاتل نفسه، ولا على قاتل نفسه، كما جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام لم يصلي على رجل قتل نفسه بمشاقص. المشاقص كالمقص، صار يقطع أطرافه حتى سال الدم ولم يتوقف حتى زهقت روحه، وهذا لا يجوز، والله سبحانه وتعالى قد حرم علينا ذلك. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وجاءت الأحاديث الصحيحة الثابتة أنه من قتل نفسه بشيء فإنه لا يزال يوم القيامة يقتل نفسه بهذا الشيء، فإن تدحرج من جبل فهو لا يزال يرفع ثم يسقط وهكذا، وإن كان سما فهو لا يزال يحتسي السم وهكذا، فهذا منهي عنه ومحرم. ومن العقوبات ألا يصلي عليه الإمام، ردعا له، ردعا لأمثاله وزجرا لأمثاله وعقوبة له، فلا يصلى عليه، لكن يصلي عليه عامة الناس، عامة الناس. وهذه أمثلة للكبائر، فبعض الفقهاء يلحقون بذلك أنواع الكبائر، من رجم في زنا أو قتل في زنا أو قتل عمدا أو واقتص منه، قتل عمدا واقتص منه أو نحو ذلك من المسائل الفظيعة الكبيرة التي لم تخرج صاحبها من الإسلام لكنها كبائر، كبائر. فيرون أن الإمام، إما الإمام الأعظم أو الإمام إمام المسجد، أنه لا يصلي عليه إذا كان أمر واضح معروف عنه، عرف عنه هذا الأمر. بل بعضهم يرى حتى أهل الفضل عموما من العباد والزهاد وأهل العلم يجتهدون الصلاة على أمثال هؤلاء. فينبغي الإنسان أن يتفطن لنفسه ويعلم هذه الأشياء المنهي عنها، فيجتهد في اجتنابها أو التخلص منها إن كان قد ابتلي بها. نعم. قال: ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد. اي نعم، الصلاة على الميت قصده، لا بأس، يعني المؤلف يشير بهذه العبارة لا بأس إلى الخلاف، لأن هناك من يقول تكره الصلاة على الموتى في المسجد، تكره الصلاة على الموتى في المسجد. ولا شك أن المستفيض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة على الموتى خارج المسجد، كان موضع يسمى المصلى، وكان كما يقول ابن حجر رحمه الله كان المصلى لاصقا بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجهة الشرقية مما يلي البقيع، فكان ذاك الموضع، أو وردت روايات عند مقام جبريل الذي يسمى باب جبريل، كان المصلى هناك، فتوضع الجنائز هناك، كما في حديث جابر أن صاحبا له توفي يقول فأتينا به حتى وضعناه في المصلى عند مقام جبريل، ثم آذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى فصلى عليه. فالسنة التي لا يختلف فيها أن الصلاة على الميت ينبغي أن تكون في المصلى، لكن أيضا لا حرج أن يصلى عليه كما قال المؤلف، لا بأس أن يصلى عليه في المسجد. وهذا يؤخذ من حديث عائشة رضي الله عنها، فإنها وأزواج النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهن لما توفي سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه، فقالت أزواج النبي وعائشة منهن رضي الله عنهن: ائتوا به إلى المسجد لنصلي عليه. فاستنكر الناس، قالوا: نأتي به ونصلي به على المسجد؟ فأنكرت عائشة إنكارهم وقالت: ما أسرع ما نسي الناس، والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء سهيل وأخيه إلا في المسجد، إلا في المسجد. فذكرتهم أنه حصل أن الرسول عليه السلام صلى على هذين الصحابيين رضي الله عنهما، سهيل ابن بيضاء وأخيه، صلى عليهما رضي الله عنهما في المسجد. فعائشة تقول: هذا أمر لا يستنكر ولا يستغرب إذا دعت الحاجة لذلك، إذا دعت الحاجة لذلك. إيه نعم. إذن ترون راجح أنه لا بأس بالصلاة عليه في المسجد عند الحاجة؟ والله لا شك عند الحاجة الأخذ بالسنة كما هي هذا الأفضل، خاصة في بعض المدن تكون المقابر بعيدة عن المساجد، ويعني يشق على الناس الخروج من المسجد إلى المقبرة لمن يريدون أن يتبعون الجنازة. فمن أهل العلم من يرى أنه لو كانت هناك مصليات قريبة من المقابر حتى يصلى عليه في المصلى، ثم تكون المقبرة قريبة فالناس ينصرفون من المصلى إلى المقبرة بيسر وسهولة. أما إذا صلي عليه في المساجد فكما هو معلوم الزحام الذي يعاني منه الناس، فيصعب على الناس في هذه الحالة، بل حتى الجنازة قد لا يتمكنون إلا أن يحملوها بالسيارة. قال: فصل يسن التربيع في حمله. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله أول الأحكام فيما يتصل بالميت من التغسيل والتكفين والصلاة عليه، ثم الآن المرحلة الأخيرة التي هي الدفن، حمله إلى قبره كيف يحمل. فهذا في الحقيقة من شدة العناية بالأحكام، يعني حتى كيف الميت كيف يحمل هناك سنن معينة لوحظت، وكل شيء سبحان الله وبحكمة الله وبفضل الله بأمور مرتبة، أمور مرتبة. فيسن التربيع في حمله، بمعنى أنه يحمل، إذا الذين يحملون الجنازة ينبغي أن يحملوه بالقوائم الأربع، كل واحد يحمل قائمة، لأن هذه صورة من صور الحمل، ولا حرج أن يحمل بالقوائم الأربع وما بينهما أو بين القائمتين أيضا، هذه ثلاث صور لحمل الجنازة. لكن الأفضل إذا كان لا يشق عليهم أن يحملوه ويأخذوا بقوائم السرير أو النعش الأربع. ثم أيضا صفة الحمل، من يريد أن يأخذ بالسنة أن يبدأ بالجانب الأيسر من السرير الذي يكون عليه الجانب الأيمن للميت، فيضعه الحامل على عاتقه الأيمن، يضعه على عاتقه الأيمن، ثم بعد فترة يتأخر إلى القائمة المؤخرة وأيضا يحملها على عاتقه الأيمن، ثم يأتي من الجانب الآخر فيبدأ بالقائمة الأمامية التي تكون هي اليمنى بالنسبة للنعش، اليسرى بالنسبة للميت، فيضعها على عاتقه الأيسر، ثم يأتي ويتأخر إلى القائمة المؤخرة فيحمل يجعلها على عاتقه الأيسر، فيكون كأنه حمل الميت من جميع الجهات، فعلا حمله من جميع الجهات، فكأنه حمله حملا كاملا. هذه الصفة وردت عن ابن مسعود رضي الله عنه، وأيضا ابن عمر رضي الله عنهما، أنه كان إذا حمل الميت حمله بجوانب السرير الأربع. وورد عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يرى ليس ضرورة إذا أراد أن يحمل في الجانب الآخر أن يبدأ من المقدمة، بل يأخذه بالترتيب، المقدمة اليسرى ثم المؤخرة اليسرى ثم المؤخرة اليمنى ثم المقدمة اليمنى بالنسبة للنعش أو السرير. فهاتان صفتان وردتا في شأن التربيع، تربيع في حمل الميت. وأيضا الفقهاء يقولون لا ينبغي للناس أن يتزاحموا ويشوش بعضهم على بعض، وربما يعني يكون شيء من الإزعاج بالنسبة لأهل الميت، وسبحان الله قد يتعرض لسقوط أو ما إلى ذلك، لأنك ترى الناس يتزاحمون زحام شديد، والفقهاء ينكرون هذا، يقول ما كان هذا معهود في عهد الصحابة رضي الله عنهم. فينبغي أن يقدم أهل الحق في هذا، أهل الميت ووصيه ومن لهم حق في هذا هم المقدمون، ثم إذا مثلا تعبوا أو أرادوا أن يرتاحوا يأتي من يحمل عنهم وهكذا. نعم. فضل الشيخ بالنسبة للحمل بين القوائم، والحمل بين القائمتين ورد أنه عليه الصلاة والسلام كما جاء في طبقات لابن سعد وغيرها أنه عليه الصلاة والسلام حمل جنازة سعد بن معاذ رضي الله عنه فحمل بين القائمتين، بين القائمتين، أن يجعل القائمة اليمنى على عاتقه الأيمن واليسرى على عاتقه اليسرى أي الأيسر، وآخر في الخلف. لكن يقول هذا إذا كان لا يشق، لأن قد يكون الميت ثقيلا وكبيرا ولا يكاد يطيق حمله إلا أربعة أنفار أو أكثر، أما إذا كان خفيفا وممكن يحمله إثنان أو الحاملان كل منهما ممن أنعم الله عليه بالبسطة في الجسم والقوة وقوة التحمل، فهذا أيضا لا بأس به ويباح، لكن الأفضل التربيع، الأفضل التربيع. قال: ويباح بين العمودين ويسن الإسراع بها وكون المشاة أمامها والركبان خلفها. الإسراع في عموم التجهيز مسنون، ليس فقط بحملها، ولكن أيضا الحمل يعني نوع من الرمل، يرملون بها رمل ولا يكون خبب، لأن الخبب أسرع من الرمل، لكن يعني يمشون لا مشيا بطيئا ولا سريعا مزعجا، بل بين، فهذه صفة الإسراع بالجنازة، والتجهيز عموما لا بد من الإسراع به. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو حديث صحيح متفق عليه: أسرعوا بالجنازة فإنها إما أن تكون خير تقدمونها إليه أو غير ذلك فتضعونه شر تضعونه عن أعناقكم، أو كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. فينبغي الإسراع بكل ما يتصل بالميت من ناحية التغسيل والمبادرة بالصلاة عليه والمبادرة بنقله من إلى المقبرة والدفن، هذه الأمور كلها مبنية على التنجيز والإسراع وعدم التأخير. قال: وكون المشاة أمامها. والمشاة يعني الذين يشيعون الجنازة، فالمشاة لا حرج أن يكونوا أمامها عن يمينها وعن يسارها، كما جاء الحديث بذلك، حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، والراكب يكون خلفها، يكون خلف الجنازة. أما المشاة فمخيرون، بل حتى ورد ما يدل على أنهم ممكن يمشون وراءها المشاة، فالمشاة مخيرون أمامها وخلفها وعن يمينها وعن يسارها، أما الركبان فيكونون في خلف الجنازة، هذا الذي ورد فيه السنة. قال: ويكره تابعها حتى توضع. جلوس في كلمة ساقط عندك. أيه. ويكره جلوس تابعها. قال: ويكره جلوس تابعها حتى توضع، يعني الذي يتبع الجنازة يكره أن يجلس حتى توضع، إما توضع في الأرض أو توضع في اللحد، وهذا جاء من حديث أنس رضي الله عنه وهو حديث صحيح ثابت: من تبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع. وورد ما يفسر أن المقصود الوضع في الأرض، وهذا هو الصحيح، وإن كان ورد روايات حتى توضع في اللحد، لكن التي بين فيها أن الوضع في الأرض هو الصحيح، أصح من ما ورد من وضعها في اللحد. فمن كان تبع الجنازة ووصل والجنازة في الطريق أو مرافقة لا ينبغي له أن يجلس على الأرض حتى توضع الجنازة على الأرض، فهذا من قبيل التقدير والاحترام للميت، من حقوق الميت نوع من الاحترام والتقدير له وأدب أمرنا به. أما من مرت به الجنازة فهذا ورد الحديث: إذا مرت بكم الجنازة فقوموا، ثم إنه الصحيح نسخ كما في حديث علي رضي الله عنه أنه قال: كنا نؤمر بالقيام الجنازة ثم أن الأمر يعني نسخ أو كما قال رضي الله عنه كما عند مسلم وغيره، من شاء أن يقوم ومن شاء فلا يقوم، هذا من مرت به الجنازة. أما التابع فينبغي ألا يجلس حتى توضع الجنازة على الأرض. قال: ويسجى قبر امرأة فقط. يسجى بمعنى يغطى، يوضع شيء من القماش يغطى قبر المرأة عند وضعها في قبرها وإنزالها في القبر، فقط المرأة، أما الرجل فلا يسجى، لا يغطى، لا يوضع شيء. والحكمة في هذا معروفة، لأن المرأة يعني حتى لا يبدو شيء من عورتها، إما أن ينكشف الكفن أو حتى أيضا صفة جسمها من كبر أو صغر أو عظم شيء من ذلك، حتى لا يعرف شيء من ذلك، فسترا لها. فانظر رعاك الله كيف العناية بستر المرأة حية وميتة، أن تستر عن الأعين حية وميتة. وهذا في شأن النساء فقط، أما الرجال فقد ورد الإنكار كما في حديث عبد الله بن يزيد لما تولى دفن الحارثة الأعور، فرآهم قد أتوا بثوب يغطون القبر فنزع الثوب وقال إنما يصنع هذا في النساء. وكذلك علي رضي الله عنه مر بأناس وهم ينزلون ميتا في قبره وقد وضعوا ثوبا وسجوا بثوب، فجذبه علي رضي الله عنه وقال إنما يصنع هذا في النساء، كما عند البيهقي وسعيد بن منصور في سننه وغيرهما. فالتسجية فقط في حق النساء حتى لا ينكشف، أما الرجال فلا ينبغي، فلا ينبغي أن يغطى القبر عند إنزال الميت فيه. فضل الشيخ بالنسبة لي هذا وقته حينما توضع المرأة في القبر؟ اي نعم، عندما يريدون انزال الميت او المرأة بالاخص، عندما يريدون انزالها فيوضع حائل شيء حتى يحول بين الحضور وانزال المرأة، كل شيء يحول بينهم وبين النظر اليها، يعني حال وضعها في اللحد ووضع اللبن عليها. نعم، عندما ترفع من السرير ومن النعش لتنزل في القبر، ففي هذه الحالة ينبغي يكون هناك شيء يعني يحول بين رؤية المرأة وهي بهذه الحال، خاصة وأن النعش أحيانا يوضع عليه شيء يعني يسجى كما جرت به العادة. وهذا أيضا يقول أول من سنه فاطمة رضي الله عنها بنت الرسول عليه الصلاة والسلام، هي أول من أمر بهذا، فإذا كانت في نعشها قد سجيت فينبغي أن تستمر التسجية والتغطية إلى أن تنزل في قبرها بعد ما ننتهي من حتى يكون، ولو كتبتموه يكون. قال لحظة هي إينا إينا عند حمل الجنازة. لا، هذا من الأمور المنكرة، والإمام النووي رحمه الله من أئمة الشافعية ينكر هذا ويقول هذا أمر محرم. فعند حمل الجنازة لا ينبغي تكبير ولا تهليل برفع الصوت، لكن الذكر مشروع في كل حال، لكن ما يكون برفع صوت، فكل إنسان يذكر الله ولا إله إلا الله، الله أكبر بينه وبين نفسه، لكن لا ينبغي أن يتكون من هذا صوت جماعي مثل ما نلاحظ في بعض الجنائز، تجد الناس في تكبير، وهذه من البدع، بدعة بالوصف لا بالأصل، أصل الذكر مشروع، لكن هذا الوصف وهو رفع الصوت أو الاجتماع على رفع الصوت هذا وجه التبديع. بل الإنسان يقول أهل العلم ينبغي أثناء تشييع الجنازة أن الإنسان يتفكر، يقول أحد السلف رحمه الله ما تبعت جنازة إلا وكنت أتفكر في مصيرها وما سوف تقدم عليه وما سوف يكون حالها. فهكذا ينبغي الإنسان أنه يتفكر في هذه الجنازة ماذا سوف يحكون لها، ثم أيضا متى يكون مصيرك هذا المصير الذي بين يديك، متى يأتي يومك، يتفكر الإنسان وما يدريك أن يكون قريب، فهذه الأمور هي التي تفيدك. نعم، وهكذا العوام العامة وحدوا، كل هذا من البدع، من البدع التي دخلت على المسلمين لجهلهم وقلة علمهم بالأحكام. خير الشيخ، حتى رفع الصوت الإنسان بنفسه بينه وبين نفسه اي نعم لا يرفع صوته الا بقدر ما يسمع نفسه، لا اله الا الله، الله اكبر، يذكر الله وهو ماشي. قال ويقول مدخله، قال عفوا، واللحد افضل من الشق. واللحد افضل من الشق اللي صفة القبر، فالقبر الذي يوضع فيه الميت يكون على صفتين، اما اللحد، واللحد عبارة عن عندما يحفر القبر بعمق، كل ما عمق يكون افضل، في الغالب قد يكون بحدود مترين، يكون بحدود مترين، فاذا وصل الى مستقر القبر حفر في الجانب الامامي الذي في جهة القبلة، حفر في جانبه بقدر ما يسع الميت، فيكون هذا هو اللحد، هذا هو اللحد. اما الشق فاذا وصل الى مستقر القبر، ومثلا لو افترضنا ان عرضه متر، فهنا في وسط القبر بحدود مثلا بحكم يعني حجم الميت، لو قلنا 60 سنتي مثلا، يحفر هذا الشق في الوسط، فالشق هو عبارة عن حفر في وسط القبر. أما اللحد فهو حفر في الجانب الأمامي الذي تجاه القبلة في القبر، فاللحد أفضل. وقد جاء في حديث العباس وإن كان فيه مقال، اللحد لنا والشق لغيرنا. وفي حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما عن أبيه رضي الله عنه، وقد أوصى، قال يوصي سعد رضي الله عنه قبل موته، قال الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا. وأيضا ورد من وصية أبي موسى وغيره من الصحابة رضي الله عنهم، ويقول سعد وأبو وحذيفة رضي الله عنهم كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. والثابت أنه عليه الصلاة والسلام ألحد له لحد، ألحد له لحد، ولم يكن قبره على هيئة الشق. لكن بعض المواضع وبعض البلاد تكون مواضع رملية، فاللحد لا يمكن، يعني كل ما سويت لحد ينهار، ما يتماسك، ليست أرضا طينية متماسكة، ففي هذه الحالة لا، ما يمكن إلا الشق. وعبارة المؤلف يعني تدل على أنه الشق جائز، لكن اللحد أفضل منه. فإذا كان هناك ضرورة وعذر فالأفضلية بما يناسب الحال، فيشق شقا ويضع من اللبن ما يحول بين انهيار الرمل على الشق الذي حفر في الوسط. نعم. قال ويقول مدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله. هذه الكلمة الذي ينزل الميت في قبره ينبغي أن يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله، أو بسم الله وبالله وعلى سنة رسول الله، هذا كله ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبسم الله يعني تبرك واستعانة بالله على هذا الأمر، وأيضا على سنة رسول الله أو على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أننا يعني أن أخانا هذا ونحن ندفنه ونضعه في لحده إنما نتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ملته في كل أمورنا وشؤوننا، أحياؤنا وأمواتنا كلنا على السنة. وهذا ورد من عدة أحاديث من حديث ابن عمر وغيره. يجوز؟ لا، يعني يوضع لبن، ما يعني يدفن هكذا. نعم، لا ما ينبغي، ما يعني يهال التراب عليه هكذا، بل إذا كان لحدا فتنصب عليه اللبن كما يقول سعد رضي الله عنه، مائلة، تكون مائلة. وإن كان شقا فكأنه سقف، كأنه نوع من السقف على الميت، بحيث إذا أهيل عليه التراب لا يباشره، لا يباشره، فهذا فيه نوع يعني من الاحترام للميت والتقدير. مع أن بعض أهل العلم يعني يقول إن عمر رضي الله عنه لما عند وفاته أوصى بأن يكشف خده الأيمن ليلاصق التراب، فإذا أوصى الميت بشيء من هذا وأن يكون خده لاصقا بالتراب، لأن هذا نوع من التذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى، ولعل الله سبحانه وتعالى يرحمه بهذه الحالة، هذا يعني الذي يؤخذ من وصية عمر رضي الله عنه. أما عامة الناس وعامة المسلمين فينبغي ألا يترك هكذا، يعني يهال عليه التراب من غير ما يوضع لبن على قبره، لا، فليوضع اللبن ثم يهال عليه التراب. يذكرها المؤلف. قال ويضعه في لحده على شقه الأيمن مستقبل القبلة. يعني عندما يوضع الميت يوضع مائلا كأنه نائم كهيئة النائم. وقد ورد كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النائم يعني الأفضل والسنة في حقه كما عند البخاري وغيره ينام على شقه الأيمن مستقبل القبلة. وقد جاء ومر بنا حديث عمر رضي الله عنه بل حديث ابن عمر أن القبلة هي قبلتنا أحياء وأمواتا. وأيضا من حديث عمر رضي الله عنه أنه قال عن الكعبة والله إنها لأحجار نصبها الله لنا لتكون قبلتنا أحياء وأمواتا أو كما قال رضي الله عنه. فالميت ينبغي ومن الأفضل أن يكون على شقه الأيمن ويجب أن يكون إلى جهة القبلة أن يوجه إلى القبلة. ولو مثلا وضع على جانبه الأيسر فمن أهل العلم أن يقول لا حرج لكن القبلة لا بد منها والأفضل أن يكون على جانبه الأيمن فيكون وجهه إلى القبلة وظهره إلى حفرة القبر. أي نعم. قال ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر مسنما. بعد أن يكون هذا الميت وضع في لحده أو في الشق ونصب عليه اللبن يهال عليه التراب يهال عليه. وقد ورد في الترغيب في حث التراب على القبر وأنه عليه السلام كان في جنازة فحث ثلاث حثيات ثم عاد إلى مكانه فمن تيسر له ذلك وأمكنه فهذا فيه فضل وأجر لأنه من حق أخيك عليك ومن التواضع وطمعا في الثواب والأجر. فإذا دفن وأهيل عليه التراب لا ينبغي أن يؤتى بشيء زائدا عما أخرج من القبر. فالقبر لما حفر ينبغي أن يعاد له ترابه الذي أخرج منه ولا يزاد عليه ويكون ارتفاعه بقدر شبر في الحالة ذي. وهذا أمر تقديري ونسبي كما جاء في حديث جابر وصفا لقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه كان مرتفعا بقدر شبر. والشبر هو عبارة عن الكف إذا بسطت غاية البسط فما بين طرفي الإبهام والخنصر هذا هو الشبر هذا هو الشبر. فيكون ارتفاعه بقدر الشبر ولا ينبغي أن يرفع أكثر من ذلك لأنه كما جاء في حديث علي رضي الله عنه حديث أبي الهياج الأسدي قال له علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تترك صورة إلا طمستها وفي لفظ تمثال إلا طمسته ولا قبرا مشرفا أي مرتفعا إلا سويته سويته أي أزلت المشرف الزائد منه وجعلته بحدود الشبر. أي نعم. فضل الشيخ قد يكون لكبر جسم الميت يكون التراب المهال عليه قدر شبر ونص أو شبرين. أي نعم لأن فعلا هذا يعني يختلف. فلذلك يعني قال أهل العلم إن الشبر من ناحية أصل الشبر أيضا يختلف أشبار الناس بحسب يعني أكفهم. صاحب الكفة الضخمة الغليظة يكون شبره يعني طويلا والذي كفه دون ذلك دون ذلك. كذلك الميت نفسه مثل ما ذكرته إذا كان يعني قبره واسعا فإنه يكون التراب الذي أخرج منه كثيرا. فعلى كل حال مسألة تقريبية. قوله مسنما ويكون مسنم يعني القبر إما أن يكون مسنما على هيئة السنام سنام البعير هكذا أو يكون مسطحا. فالصحيح أن السنة أن يكون القبر مسنما لأن هذا الذي ورد في صفة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في ما أخرجه البخاري عن أبو بكر بن أبي شيبة أن سفيان التمار أخبره يقول رأيت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما فرأيت قبورا مسنمة مسنمة وليست مسطحة. المسطح يكون سطحه منبسطا مستويا أما المسنم فكما هو معروف يكون أعلاه مدببا يكون مدببا. فهكذا ينبغي أن يكون القبر مسنما. نعم. إذن هذا يستحب أنه يرفع وسطه؟ إيه نعم يكون على هيئة السنام. طيب فضل الشيخ ما يكون التسنيم نفسه بمجرد الارتفاع لا يقال له مسنم بمجرد له ارتفاع. ممكن يكون الارتفاع ولا يكون مسنم. إيه نعم يعني الارتفاع شيء وهيئة الرفع شيء آخر. يعني صفة الرفع إما أن يكون مرتفعا ومسطحا أو يكون مرتفعا ومسنما. قال ويكره تجصيصه والبناء والكتابة والجلوس والوطو عليه والاتكاء عليه. هذه أمور وردت الأحاديث الصحيحة بالنهي عنها عند أحمد ومسلم وأصحاب السنن رضي الله عنهم من أحاديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنه عليه السلام نهى أن تجصص القبور وأن يقعد عليها وأن يكتب وأن نهى أن تجصص القبور وأن يقعد عليها وأن يقعد عليها وأن يكتب عليها كذلك كما في الرواية التي عند الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وكذلك التجصيص معروف بأن يوضع الجص الأبيض فهذا فيه نوع يعني يكون القبر يعني مشرف في هذه الحالة مرتفع الأمر فيه لفت الأمر الآخر فيه لفت نظر للقبر ولا ينبغي لفت النظر للقبور إنما توضع علامة خاصة لمن أراد أن يتعرف على قبر صاحبه علامة معينة. أما أن يكون مجصصا فالتجصيص فيه نوع من الغلو والغلو بالأموات منهي عنه. فالكتابة والكتابة فسرها بعض أهل العلم قال ليس المقصود كتابة الاسم إن كانت كتابة اسم أو رمز ليعرف قبر صاحبه فقال هذا ما ورد ما يمنعه لكن الكتابة التي ورد النهي عنها التي اعتاد الجاهليون أن يكتبوها على القبور قصائد ومدائح وشيء من هذا القبيل فهذا الذي لا يجوز لا يجوز تعظيم الأموات. فإذن الحديث الذي ورد فيه شيء من حقوق الميت أن لا يقعد على القبر ولا يطأ عليه وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى تصل إلى جلده خير له من أن يجلس على أو أهون من أن يجلس على قبر. فالميت إذن منهي أن يطأ قبره أو يجلس على قبره تكريما له واحتراما وأيضا من ناحية أخرى ممنوع أن يرفع القبر أو يجصص أو يجصص أو يكتب عليه حتى لا يكون نوع من التعلق بالقبور الذي يفضي إلى الشرك. وهذا الأمر ابتليت به الأمة الإسلامية كما معروف كثير من بلاد المسلمين ابتلوا بالقبور وتجصص وترفع ويبنى عليها مما جعل العوام والجهلة يتعلقون بها ويتبركون بها مما هو شرك أو يفضي إلى الشرك. فهذه الأمور المؤلف قال يكره فمن أهل العلم من يقول الكراهة هنا كراهة التحريم كما في قوله تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فالكراهة التي وردت في الآية هي على سبيل التحريم وليست كراهة التنزيه التي يقول بها بعض الفقهاء. وعلى كل حال مهما كان مقصود المؤلف فهذه أمور مقتضى النص والنهي عنها أنها محرمة فلا يجوز تجصيص القبور ولا البناء عليها ولا رفعها ولا وطئها بالأقدام ولا الاتكاء عليها كما في حديث عمرو بن حزم يقول كنت متكئا على قبر فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ارفع يدك لا تؤذي هذا القبر أو لا تؤذي صاحب القبر. فانظر يعني صاحب القبر وهو في قبره حماية لحقه واحتراما له نهي الإنسان أن يتعرض له بسوء مما جرت عادة أهل الدنيا أن يعتبروه من أنواع الاحترام والتقدير. فينبغي أن نتعرف على هذه الآداب ونأخذ بها ونلتزم بها. أي نعم. قال ويحرم فيه دفن اثنين فأكثر. نعم. أي نعم. لو يوضع يعني على ظهره مستلقيا لهذا خلاف السنة. إيه نعم ما ينبغي أن يوضع على ظهره مستلقيا بل يكون موجها على جانبه إما الأيمن أو الأيسر. إن كان على الجانب الأيمن أفضل يكون على الجانب الأيمن متجها للقبلة وإن أخطأ مثلا ووضع على جانب الأيسر لكن إلى القبلة ينبغي أن يكون إلى القبلة فهذه هي السنة. إيه نعم. قال ويحرم فيه دفن اثنين فأكثر إلا لضرورة ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب. هنا القبر باعتبار أن كل صاحب قبر مختص بقبره فلا ينبغي وهذا الذي جرى عليه الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وبعده كان كل إنسان ينفرد بقبره إلا إذا دعت الحاجة والضرورة لذلك. وهذا أمر ثبت كما في حديث عبد الله بن ثعلبة وحديث جابر رضي الله عنهم في غزوة أحد أنه عليه السلام كان يعني يجعل الاثنين والثلاثة وفي لفظ يحفر للرهط ويجعلهم في قبر واحد، ويسأل عن أكثرهم أخذا للقرآن فيجعله مما يلي القبلة، مما يلي القبلة يقدمه الذي هو أحفظ الموتى قرآنا. فهذه حالة ضرورة. فالناس إذا كانوا في حالة حرب، ابتلوا بحرب أو مرض يعني عام من الأمراض التي قد تفتك أحيانا ببعض البلاد فيكثر الموتى ويشق حفر القبور على الناس، فلا حرج أن يحفر القبر الواحد ويعني يوضع فيه الموتى يعني بحسب العدد، ويرتبون مما يلي القبلة، ويكون أقربهم إلى القبلة من عرف بالأكثر أخذا من القرآن، ويوضع بينهم شيء من الحاجز الترابي كنوع من أنه كل واحد يعني انفرد به. حتى الطفل لا ينبغي أن يوضع لا طفل ولا غيره، وبعض الناس كثير ما يذكرون هذا الشيء، وهذا خلاف السنة المعهودة أنه كل ميت ينبغي أن ينفرد بقبره ولا يوضع معه لا طفل ولا غيره، لأن ما هناك ما يدل على يعني خلاف هذا إلا مثل ما ذكر أهل العلم إذا اضطروا إلى هذا. تفضل الشيخ، بالنسبة لقوله ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب، نعم، هل مراد به إذا دفنوا مع بعضهم أو نعم كل قبر لا مستقل؟ يعني إذا لا إذا استقل القبر، أصل القبر بحد ذاته فاصل، كل منفرد بحفرته، لكن إذا كانت الحفرة واحدة يعني يعني حفروا يعني حفر أو حفرة واسعة إما على هيئة الشق وإما على هيئة اللحد، لكن هذا إنما يتصور إذا كان لحدا، إذا كان لحد لحد واستطاعوا أن يكون كهيئة الكهف أو الغار فيضعونه ثم يضعون حواجز ترابية بين كل اثنين. أما إذا كان وضعوا شقا لكل واحد فأصل الشق يقتضي أن يكون بين كل منهما حاجز عن الآخر. قالوا لا تكره القراءة على القبر. نقف عند هذا وإن شاء الله نكمل درسنا غدا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.